بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالأخوة الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 14 من شهر الله المحرم من العام 29 بعد 400 للهجرة في درسنا 11 من سلسلة دروس طريق كتاب طريق الهجرتين لابن القيم. لا زال الكلام موصولا في الفصل الماضي، نكمل الليلة. يقول رحمه الله: ومن كان له نصيب من معرفة أسمائه الحسنى واستقراء آثارها في الخلق والأمر، رأى الخلق والأمر منتظمين بها أكمل انتظام، ورأى سريان آثارها فيهما، وعلم بحسب معرفته ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله وما لا يليق، فاستدل بأسمائه على ما يفعله وما لا يفعله، فإنه لا يفعل خلاف موجب حمده وحكمته، وكذلك يعلم ما يليق به أن يأمر به ويشرعه مما لا يليق به، فيعلم أنه لا يأمر بخلاف موجب حمده وحكمته. فإذا رأى في بعض الأحكام جورا وظلما أو سفها وعبثا ومفسدة أو ما لا يوجب حمدا وثناء، فليعلم أنه ليس من أحكامه ولا دينه. هذه القضية اللي دائما ابن القيم رحمه الله يكررها يا أخوة، لأن الأمر والشرع شرع الله، والخلق خلق الله، فمحال أن يكون بين خلقه وبين شرعه تعارض. فإنه لو صدر من إنسان عادي تصرفين متناقضين لاعتذر هذا نقصا ومذمة وعارا وعيبا، فكيف بأحكم الحاكمين تعالى الله عما يظن المفترون الذين مرت معنا مذاهبهم الردية في الدروس الماضية فيما يتعلق بالقضاء والقدر. قال: فإذا رأى في بعض الأحكام جورا وظلما أو سفها وعبثا ومفسدة أو ما لا يوجب حمدا وثناء، فليعلم أنه ليس من أحكامه ولا دينه، وأنه بريء منه ورسوله، فإنه إنما أمر بالعدل لا بالظلم، وبالمصلحة لا بالمفسدة، وبالحكمة لا بالعبث والسفه، وإنما بعث رسوله بالحنيفية السمحة لا بالغلظة والشدة، وبعثه بالرحمة لا بالقسوة، فإنه أرحم الراحمين، ورسوله رحمة مهداة إلى العالمين، ودينه كله رحمة، وهو نبي الرحمة، وأمته الأمة المرحومة، وذلك كله موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة، فلا يخبر عنه إلا بحمده، ولا يثنى عليه إلا بأحسن الثناء، كما لا يسمى إلا بأحسن الأسماء. وقد ربه سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره بأن حمد نفسه في أول الخلق وآخرة وعند الأمر والشرع، وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين، وحمد نفسه على تفرده بالإلهية وعلى حياته، وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق بكماله من اتخاذ الولد والشريك وموالاة أحد من خلقه لحاجته إليه، وحمد نفسه على علوه وكبريائه، وحمد نفسه في الأولى والآخرة، وأخبر عن سريان حمده في العالم العلوي والسفلي، ونبه على هذا كله في كتابه، وحمد نفسه عليه فنوع صحح عندك حسن فنوع لا غلط صحح فنوع حمده وأسباب حمده، وجمعها تارة وفرقها أخرى، ليتعرف إلى عباده ويعرفهم كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه، وليتحبب إليهم بذلك ويحبهم إذا عرفوه وأحبوه وحمدوه. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. وقال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقال: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وقال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وأخبر عن حمد خلقه له بعد فصله بينهم، والحكم لأهل طاعته بثوابه وكرامته، والحكم لأهل معصيته بعقابه وإهانته. قال وقضي بينهم بالحق، فقيل الحمد لله رب العالمين. وأخبر عن حمد أهل الجنة وأنهم لم يدخلوها إلا بحمده، كما أن أهل النار لم يدخلوها إلا بحمده. فقال عن أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال عن أهل النار ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، وشهدوا على أنفسهم بالكفر والظلم وعلموا أنهم كانوا كاذبين في الدنيا، مكذبين بآيات ربهم، مشركين به، جاحدين لإلهيته، مفترين عليه. طبعا اللي معك وشي اي صفحة 217، صفحة 217 ولا او طيب، جاحدين لإلهيته مفترين عليه، وهذا اعتراف منهم بعدله فيهم وأخذهم ببعض حقه عليهم، وأنه غير ظالم لهم، وأنهم إنما دخلوا النار بعدله وحمده، وإنما عوقبوا بأفعالهم وبما كانوا قادرين على فعله وتركه. خط تحت هذا الكلام، لا كما تقول الجبريل. إذن ربنا تبارك وتعالى لما حمد نفسه في الأولى والآخرة وبعد إدخال المؤمنين الجنة وإدخال أهل النار النار، تبين في هذا عظم أسماءه ومقتضى ربوبيته ومقتضى ملكه وقهره ومقتضى عدله وحكمته سبحانه وتعالى. ولن نعيد ما سبق أن بيناه في الدروس الماضية، وقلنا إن الإنسان مسؤول عن فعله ومعاقب عليه، وأنه لا يحتج بعلم الله السابق. الله علم أن فلان سيعصى، لكن لو أن الله وكلنا إلى العلم السابق ما أرسل رسولا ولا بين حلالا ولا حراما ولا بين أن هذا يؤتى وهذا يرى، قال خلاص أكلكم العلم السابق. وقلنا أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا، وأن الإنسان دائما يجعل هذا الحديث وهو الصحيحين إذا أشكل عليه شيء يرجع إلى هذا الحديث، لأنه هو السؤال المكرور الذي يسأله الصحابة ويسأله الآن خاصة الطلاب لما يدرسون أو أحد عندهم شبهة، هل أعمالنا في أمر قد فرغ منها ولا في أمور مستأنفة؟ قال بل في أمر قد فرغ منها. قالوا علام العمل، ما دام منها أمر قد فرغ منه يا أخوان في أي شيء، في علم أن الله علمه، ما فرغ منه أنها أجبرك، لا سبق في علمه ماذا ستفعل من كل حركة وسكرة. ثم قرأ عليهم صلى الله عليه وسلم في سورة الليل إذا يغشى، قال فأما من أعطى، قال أما أهل السعادة في السورة لأهل السعادة لعمل أهل السعادة وبعمل أهل السعادة يعملون. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. من الذي قام بهذه الأفعال الثلاثة؟ الإنسان. فسنيسره اليسرى، وأما أهل الشقاوة فيسر لعمل أهل الشقاوة وبعمل أهل الشقاوة يعملون. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. من الذي قام بهذه الثلاثة الأفعال؟ الإنسان، وراضيا مختارا ويعرف أن هذا غلط بشافين، نعم، وبإرادته واختياره فعله، نعم، وكل ذلك قد سبق في علم الله، نعم. فسنيسره للعسرى وما ربك بظلام للعبيد. وبينا في الدروس الماضية كيف أن كل شيء من المخلوقات له طبع خلقه الله عليه. النفس البشرية من عادة الظلم والجهل، جاء الوحي يخرجها من هذا، فإذا رفضت الوحي وتنكرت له فتتحمل مسؤولية فعلها. قال وإنما عوقبوا بأفعالهم وبما كانوا قادرين على فعله وتركه لا كما تقول الجبرية. وتفسير هذه الحكمة مما لا سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة به ولا إلى التعبير عنه، ولكن بالجملة فكل صفة عليا واسم حسن وثناء جميل، وكل حمد ومدح وتسبيح وتنزيه وتقديس وجلال وإكرام فهو لله عز وجل على أكبر الوجوه وأتمها وأدومها. وجميع ما يوصف به ويذكر به ويخبر عنه به فهو محامد له وثناء وتسبيح وتقديس. فسبحانه وبحمده صحيح، فسبحانه حطها، فسبحانه وبحمده لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه، فله الحمد أولا وآخرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ورفيع مجده وعلو جده. فهذا تنبيه على أحد نوعي حمده وهو حمد الصفات والأسماء. إذن كل ما شرحنا في الدرس الماضي وإلى ما قرأناه الآن هذا أي نوع حمد؟ الأسماء والصفات. وبينا وكررنا أيضا أن مقتضياتها سواء فيما يتعلق بالله أو أيضا فيما يتعلق بالمخلوق، وضربنا أن كل اسم وصفة له مدلول تربوي في حياة الإنسان. فالإنسان الذي وقعت عليه مظلمة من أحد من الخلق إذا أراد أن يتوسل إلى ربه يتوسل إليه بيقول إيش؟ يا قوي يا عزيز. لكن لو قال يا رحمن يا رحيم انصرني على فلان، هذا سوء أدب مع الله. وقلنا وكررنا هذا الكلام عدة مرات، ولذلك تجد كثير من الأئمة عفى الله عنهم الذين يؤمون الناس الصلاة إذا دعوا في رمضان اللهم أهلك الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين، هذا تناقض، هذا سوء أدب مع الله جل جلاله. أنت مقتضى هذه الأسماء والصفات أن تدعو بها في كل موقف بما يناسبه من هذه الأسماء والصفات. فإذا كنت في حاجة رزق تتوسل إلى الله بأي اسم وبأي صفة، يا رزاق يا كريم يا جواد يا عظيم يا مالك السماوات والأرض يا من لا يعجزه شيء يا من بيده ملكوت السماء وهكذا. وإذا كنت مظلوما فلهم الأسماء والصفات ما تنادي به ولا وهكذا. وإذا كنت في حاجة للرحمة تدعو وهكذا. كل اسم وصفة لها مدلول تربوي ولها مقتضى شرعي فيما يتعلق بما يليق ربنا يليق لربنا سبحانه وتعالى. قال وأما النوع الثاني فهو حمد النعم والآلاء، وهذا أمر ينبغي أن ننتبه له، لأن الشيخ سيبين أن في ناس ما يحمدون الله إلا بمقدار ما يعطيهم من نعم وآلاء. فإذا أمسك عليهم هذه النعم تنكروا له وجحدوا فضله، بل والعياذ بالله وتعدوا على مقابر الألوهية، نعوذ بالله من الشقاء والضلال. قال النوع الثاني حمد النعم والآلاء، وهذا مشهود للخليقة برها وفاجرها مؤمنها وكافرها من جزيل مواهبه وسعة عطاياه وكريم أياديه وجميل صنائعه وحسن معاملته لعباده وسعة رحمته لهم وبره ولطفه وحنانه وإجابته لدعوات المضطرين وكشف كربات المكروبين وإغاثة الملهوفين ورحمته للعالمين وابتدائه بالنعم قبل السؤال ومن غير استحقاق، بل ابتداء منه بمجرد فضله وكرمه وإحسانه ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابها وصرفها بعد وقوعها، ولطفه تعالى في ذلك بإيصاله إلى من أراده بأحسن الألطاف وتبليغه من ذلك إلى ما لا تبلغه الآمال، وهدايته خاصة وعباده إلى سبيل دار السلام. عندك حسن واو ولا بدون واو؟ وهدايته عباده مفروض أن يخلف الواو. عندك الواو ولا ما عندك الواو؟ موجود؟ نعم. وهدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام، ومدافعته عنهم أحسن الدفاع، وحمايتهم عن مراتع الآثام، وحبب إليهم الإيمان وزينه، شيل النقطتين، وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين، وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وسماهم المسلمين قبل أن يخلقهم، وذكرهم قبل أن يذكروه، وأعطاهم قبل أن يسألوه، وتحبب إليهم بنعمه، شيلوا مع غناه وتبغضهم إليه بالمعاصي وفقرهم إليه، ومع هذا كله فاتخذ لهم دارا وأعد لهم فيها من كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، نسأل الله أن نكون وإياكم من أصحابها، وملأها من جميع الخيرات وأودعها من النعيم والحبرة والسرور والبهجة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم أرسل إليهم الرسل يدعونهم إليها، ثم يسر لهم الأسباب التي توصلهم إليها وأعانهم عليها، ورضي منهم باليسير في هذه المدة القصيرة جدا بالإضافة إلى بقاء دار النعيم. يعني أنت عمرك 50 60 100 150 سنة، أي زمن يقارن حين يدخلك الله، نسأل الله أن نكون جميعا من أصحاب الجنة، دار يا أهل الجنة خلود فلا موت، ما في زمن تنتهي إليه ولا في زمن تكبر وتشيخ فيه، أي نعمة، أي نعمة وأي فضل من الله جل جلاله، هذا العمر اليسير إلى جانب هذا الزمن الذي لا يمكن أن يحصى وليس له نهاية، خلود دائم. قال وظنن لهم إن أحسنوا أن يثيبهم بالحسنة عشرا، وإن أساءوا واستغفروه أن يغفر لهم، ووعدهم أن يمحوا ما جنوه من السيئات بما يفعلونه بعدها من الحسنات، وذكرهم بآلائه وتعرف إليهم بأسمائه، وأمرهم بما أمرهم به من بما أمرهم به رحمة منه بهم وإحسانا لا حاجة منه إليهم، ونهاهم عما نهاهم عنه حماية وصيانة لهم لا بخل منه عليهم، وخاطبهم بألطف الخطاب وأحلاه، ونصحهم بأحسن النصائح، ووصاهم بأكمل الوصايا، وأمرهم بأشرف الخصال، ونهاهم عن أقبح الأقوال والأعمال، وصرف لهم الآيات وضرب لهم الأمثال. هذا يا إخوة، لو هذا الكلام اللي تفضل به ابن القيم رحمة الله عليه يذكرني أمرا لعلكم قد لمستوه مني عدة مرات، وهي جرم كتب التربية النفسية والاجتماعية التي تصور العلاقة بين الله وبين خلقه على أنها علاقة قهر وعلاقة مغالبة وعلاقة يعني كأن الإنسان يصارع ليحصل ما يحصل من، بينما انظر إلى هذا الإمام الرباني لما يكشف لك ماذا تحبب إلينا ربنا به، هذه الأوصاف جديرة أن ترسم العلاقة أو ما هي طبيعة العلاقة بين العبد وربه سبحانه وتعالى، كيف نحبب هذا الرب إلى خلقه. هذا الوصف من ابن القيم ينبغي أن يعنى به. لاحظ من يعني لما قال من كلامه في حمد النعم والآلاء، كل هذا موضوع هام جدا في طبيعة العلاقة بين الإنسان وبين ربه، وإذا عرف الإنسان هذه المعاني عرف الجرم الأكبر. طبعا لأن من كتب تلك الكتب هم يهود ونصارى وملاحدة لا يؤمنون بالله ربنا ولا بالإسلام دينا، نسأل الله السلامة والعافية. قال وذكرهم بآلائه وتعرف إليهم بأسمائه، وأمرهم بما أمرهم به رحمة منه بهم وإحسانا لا حاجة منه إليهم، ونهاهم عما نهاهم عنه حماية وصيانة لهم لا بخلا منه عليهم، وخاطبهم بألطف الخطاب وأحلاه، ونصحهم بأحسن النصائح، ووصاهم بأكمل الوصايا، وأمرهم بأشرف الخصال، ونهاهم عن أقبح الأقوال والأعمال، وصرف لهم الآيات وضرب لهم الأمثال، ووسع لهم طرق العلم به ومعرفته، وفتح لهم أبواب الهداية، وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم عن غضبه، ويخاطبهم بألطف الخطاب ويسميهم بأحسن أسمائهم كقوله يا أيها الذين آمنوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يا عبادي، شوف الشرف، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل لعبادي، وإذا سألك عبادي عني، فيخاطبهم بخطاب الوداد والمحبة والتلطف

فيربحوا هم عليه كل الأرباح، كقوله إن أحسنتم أحسنتم بأنفسكم، وقوله ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ولما أمرهم بالوضوء وبالغسل من الجنابة الذي يحط عنهم أوزارهم ويدخلون به عليه ويرفع به درجاتهم، قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال في الأضاحي والهدايا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال عقيب أمرهم بالصدقة ونهيهم عن إخراج الرديء من المال، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يعني أنتوا لو تصدقتوا بالرديء أنتوا تقبرون على أنفسكم حد يعطيكم إياه، ما تقبرون هذا. يقول سبحانه إني غني عما تنفقون أن ينال لي منه شيء، حميد مستحق المحامد كلها، فإنفاقكم لا يسد منه حاجة ولا يجب له حمدا، بل هو الغني بنفسه الحميد بنفسه وأسمائه وصفاته، وإنفاقكم إنما نفعه لكم وعائدته عليكم. ومن المتعين على من لم يباشر قلبه حلاوة هذا الخطاب وجلالته ولطف موقعه وجذبه للقلوب والأرواح ومخالطته لها أن يعالج قلبه بالتقوى. يقول لي ما أستلذ بهذا الكلام ولا وقع من نفسه، معنى أن قلبه فيه بلاء، إيش يعالجه؟ يعالجه بالتقوى، وأن يستفرغ منه المواد الفاسدة التي حالت بينه وبين حظه من ذلك، ويتعرض إلى الأسباب التي يناله بها. كيف؟ من صدق الرغبة، هذا العلاج، هذا العلاج لمن يشكو بلاء في قلبه، من صدق الرغبة واللجأ إلى الله أن يحيي قلبه ويزكيه ويجعل فيه الإيمان والحكمة. فالقلب الميت لا يجد قطعة من الإيمان ولا يجد حلاوته ولا يتمتع بالحياة الطيبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أراد مطالعة أصول النعم فليدم سرح الذكر في رياض القرآن. يعني الذي يريد أن يعرف الحمد الثاني اللي هو حمد الآلاء والنعم فلينظر هذه الآيات، كم لله من نعمة وكم ذكرنا الله تبارك وتعالى من آلاء عظيمة في آيات في كتاب سبحانه وتعالى. قال وليتأمل ما عدد الله فيه من نعمة، فيه الضمير يعود ليش؟ القرآن، وتعرف بها إلى عباده من أول القرآن إلى آخره، حين خلق أهل النار وابتلاهم بإبليس وحزبه وتسليط أعدائهم عليهم وامتحانهم بالشهوات والإرادات والهوى لتعظم النعمة عليهم بمخالفتها ومحاربتها. وأعجبنا في الدرس الماضي لما قلنا أن القائل يقول ليش الله خلق هذه، كانوا صار الناس كلهم شيء واحد، أو على المثل العام الشركة كلها واحد. طيب مين يكون لك تميز وأنت كلهم متقين؟ لكن لما يكون هناك في داعي انك تاتي الحرام وداعي انك تتركه، هنا يكون التمايز، وهنا يكون انك تركت هذا ابتغاء ما عند الله. مثل الرجل اللي كما تعلمون في حديث الثلاثه الذي لما الح الفقر على ابنه عمه رفض ان يعطيها المال الا ان يوقعها، فلما جلس منها ما جلس الرجل من زوجته ارتعدت، لان الفقر الجاها نعوذ بالله من الفقر. فقال ما بك؟ قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يقول فقام عنها. هذا الموقف شوفوه هو في المعصية لكن رجع إلى رشده، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء ما عندك فافرج عنا ما نحن فيه. فشفتيه لما تذكر وهو في وسط الجرم وعاد وآب، كيف انقلبت هذه المصيبة إلى نعمة سببت إنقاذه من الصخرة اللي كفلت الغار. قال فلله، نكتب عندكم فالله، لا هي فلله، فلله على أوليائه وعباده أتم نعمة وأكملها في كل ما خلقه من محبوب ومكروه ونعمة ومحنة، صح ونعمة ومحنة، وفي كل ما أحدثه في الأرض من وقائعه بأعدائه وإكرامه لأوليائه، وفي كل ما قضاه وقدره، وتفصيل ذلك لا تفي به أقلام الدنيا وأوراقها ولا قوى العباد، وإنما هو التنبيه والإشارة. رحمة الله على الإمام ابن القيم كم كان عظيما في هذا الموضوع، وكم أجاد وأفاد فيه مما لا تجده في كتب غيره على الإطلاق. قال ومن استقرأ، حطها بالألف، ألف وفوق همزة أخوان خطأ، الألف المكسورة غلط. ومن استقرأ الأسماء الحسنى وجدها مدائح وثناء تقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ كنهها، وتعجز الأوهام عن الإحاطة بالواحد منها، ومع ذلك فلله سبحانه محامد ومدائح وأنواع من الثناء لم تتحرك فيها الخواطر، ولا هجست في الضمائر، ولا لاحت لمتوسم، ولا سنحت في فكر. يعني فيه من الأدعية والمحامد ما هو مخفي تماما، وسأتيك الدليل. قال ففي دعائي أعرف الخلق بربه وأعلمهم بأسمائه وصفاته ومحامده. من هو؟ صلى الله عليه وسلم. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، هذا واضح، أو أنزلته في كتابك أيضا واضح، أو علمته أحد من خلقك واضح، موضع الشاهد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن لربنا أسماء وصفات ومدائح استأثر بها عنده سبحانه وتعالى ولا يمديها لأحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما يسجد بين يدي ربه قال فيفتح على قلبي، صحح على محذوف عندكم، فيفتح على قلبي من عندك عسل، أو يفتح علي، لكن هنا مكتوب من محامده بشيء لا أحسنه الآن. إذن في يوم القيامة يفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدري به على ربه مما لا يعلمه لما كان حيا في الدنيا صلى الله عليه وسلم، وكان يقول في سجوده أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه البتة، وله أسماء وأوصاف وحمد وثناء لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلى ما لا يعلمونه كنقرة عصفور في بحر. هذا موضوع مهم جدا يا أخوان، هذا موضوع مهم جدا، يجب أن نعرف ربنا تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، ما عرفنا به، ما ذكر في كتابه، ما ثبت في السنة، ما فتح على قلب إنسان في الثناء على ربه، كل هذا المجموع كله ليست مما عنده مما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ما علم الخلق من هذا كله إلا كنقرة عصفور في بحر. أرأيت لو نقر العصفور في صحن، في صحن، هل يأثر الماء الذي صحن؟ فكيف إذا نقر في نهر؟ فكيف إذا نقر في بحر متلاطم؟ فإن قيل فكيف تصنعون بما يشاهد من أنواع الابتلاء والامتحان والآلام للأطفال والحيوانات، ومن هو خارج عن التكليف ومن لا ثواب ولا عقاب عليه، وما تقولون في الأسماء الدالة على ذلك من المنتقم والقابض والخافض ونحوها؟ قيل قد تقدم من الكلام في ذلك ما يكفي بعضه لذي الفطر السليمة والعقل المستقيم. يعني تذكرون لما ذكر طبائع الأشياء وقلنا أنه لو قال الإنسان لماذا الشمس تحرق ولماذا السيل يجرف، هو يقصد بهذا الموضوع الذي ذكره هناك. قال قد تقدم من الكلام في ذلك ما يكفي بعضه لذي الفطر السليمة والعقل المستقيم، وأما من فسدت فطرته وانتكس قلبه وضعفت بصيرة عقله فلو ضرب له من الأمثال ما ضرب فإنه لا يزيده إلا عمى وتحيرا، ونحن نزيد ما تقدم إيضاحنا بيانا، إذ بسط هذا المقام أولى من اختصاره. فنقول قد علمت أن جميع أسماء الرب سبحانه حسنى، وصفاته كمال، وأفعاله حكمة ومصلحة. دي قضية لازم تكون من البديهيات في ذلك، أسماء حسنى، صفاته كلها صفات كمال، أفعاله كلها إيش؟ حكمة ومصلحة، سواء ظهرت لك أو لم تظهر لك، لأن عقلك ليس هو المرجع الذي يحكم على أن هذا، لا، الوحي هو الذي يرجع إليه. وله كل ثناء وكل حمد ومدحة وكل خير فمنه، وله وبيده، والشر ليس إليه بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسماءه. وإن كان ما بأقرأ الآن تحت خط، وإن كان في مفعولاته فهو خير بإضافته إليه وشر بإضافته إلى من صدر عنه ووقع به. فتمسك بهذا الأصل ولا تفارقه في كل دقيق وجليل، وحكمه شكل العبارة، وحكمه على كل ما يرد عليك، وحاكم إليه واجعله آخيتك التي ترجع إليها وتعتمد عليها. واعلم أن لله خصائص في خلقه ورحمة وفضلا يختص به من يشاء، وذلك موجب ربوبيته وإلهيته وحمده وحكمته. ما أقرأ الآن يبقى تحت خط، فإياك ثم إياك أن تصغي إلى وسوسة شياطين الإنس والجن والنفس الجاهلة الظالمة، إنه هلا سوى بين عبادة في تلك الخصائص وقسمها بينهم على السواء، فإن هذا عين الجهل والسفه من المعترض به. مع أنه تكلم عن هذا في رمضان، لكن كان هذا الموضوع أيضا سنبسطه لأنه لا ينبغي فيه الاختصار. وقد بينا فيما تقدم أن حكمته تأبى ذلك وتمنع منه. أكرم مثال لما قلنا أن الإنسان اللي يقول لماذا خلق الله، ليش ما خلق الله الشمس ما لها حرارة؟ تقول ما لها الشمس حرارة؟ يعني يقول ليه الحرارة؟ الحرارة تحرك الإنسان ويجي سخون. طيب هذه الحرارة إيش المنافع اللي فيها بالنسبة لهذا الضرر؟ ماذا جت الثمار وإلا كان الكون تجمد، ويعني يبس من يريد اللبن أو هذا لما كان الناس يبنون بالطين واللبن، لولا حرارة الشمس ما استقامت الحطب، منين يجي الحطب لو ما في حرارة الشمس، منين يجي لما كان الناس قبل الغاز، وأشياء منافع منافع، لا قتل الجراثيم اللي في الأرض وغيرها، فوائد لا يمكن تعد ولا تحصى في كذا الشمس. لأن فلان يتضرر منها تقول لا خل الشمس بدون المطر، المطر هذا حقيقة أشارة الأودية سحب مزارع الناس وقطع المسافرين اللي يسافرون. طيب هذا بالإضافة، ما نسيت كم الخير وكم بهجة الناس وكم إحياء الأرض وإخراج الزروع والثمار وشرب الناس وعمارة الكون بالماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، كل هذا تغافلت عن، كل هذا عميت بصيرتك وبصرك عن، إلا لأن حدث أن فلان تأخر أو لأن مزرعة فلان انجرفت من هذا السيل. هذا الكلام دائما استحضر حتى تربط الكلام مع بعضه البعض. قال وقد بينا فيما تقدم أن حكمته تأبى ذلك وتمنع منه، ولكن اعلم أن الأمر قسمة بين فضله وعدله، فيختص برحمته من يشاء ويقصد بعذابه من يشاء، وهو المحمود على هذا. فالطيبون من خلقه مخصوصون بفضله ورحمته، والخبيثون مقصودون بعذابه، ولكل واحد قسطه من الحكمة والابتلاء والامتحان، وكل مستعمل فيما هو له مهيأ وله مخلوق، وكل ذلك خير ونفع ورحمة للمؤمنين، فإنه تعالى خلقهم للخيرات فهم لها عاملون، واستعملهم فيها فلم يدركوا ذلك إلا به، ولا استحقوه إلا بما سبق لهم من مشيئته وقسمته، فكذلك لا تضرهم الأدواء ولا السموم، بل متى وسوس لهم العدو واغتالهم بشيء من كيده أو مسهم بشيء من طيفه تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وإذا وقعوا في معصية صغيرة أو كبيرة عاد ذلك عليهم رحمة وانقلب في حقهم دواء، مثل حديث الذي ذكرت قبل قليل. وبدل حسنه بالتوبة النصوح والحسنات الماحية، لأنه سبحانه عرفهم بنفسه وبفضله وبأن قلوبهم بيده وعصمتهم إليه، حيث نقض عزماتهم وقد عزموا أن لا يعصوه، وأراهم عزته في قضائه وبره وإحسانه في عفوه ومغفرته، وأشهدهم نفوسهم وما فيها من النقص والظلم والجهل، وأشهدهم حاجتهم إليه وافتقارهم وذلهم، وأنه إن لم يعفو عنهم ويغفر لهم فليس لهم سبيل إلى النجاة أبدا. فإنهم لما أعطوا من أنفسهم العزم ألا يعصوه وعقدوا عليهم قلوبهم ثم عصوه بمشيئته وقدرته، عرفوا بذلك عظيم اقتداره وجميل ستره إياهم وكريم حلمه عنهم وسعة مغفرته لهم برد عفوه وحنانه وعطفه ورأفته، وأنه حليم ذو أناه ورحيم سبقت رحمته وغضبه، وأنهم متى رجعوا إليه بالتوبة وجدوه غفورا رحيما حليما كريما يغفر لهم السيئات ويقيلهم العثرات ويودهم بعد التوبة ويحبهم، فتضرعوا إليه حينئذ بالدعاء وتوسلوا إليه بحسن إجابته وجميل عطفه وحسن امتنانه، في أن ألهمهم دعاءه ويسرهم للتوبة والإنابة ويقبلوا بقلوبهم إليه بعد إعراضها عنه. كل هذا فضل من الله جل جلاله، ولم تمنعه معاصيهم وجناياتهم من عطفه عليهم وبره لهم وإحسانه إليهم، فتاب عليهم قبل أن يتوبوا إليه وأعطاهم قبل أن يسألوه، فلما تابوا إليه واستغفروه وأنابوا إليه تعرف إليهم تعرفا آخر، يعني فضل آخر، فعرفهم رحمته وحسن عائدته وسعة مغفرته وكريم عفوه وجميل صفحه وبره وامتنانه وكرمه وشرعه ومبادرته قبولهم بعد أن كان منهم ما كان من طول الشرود من طول الشرور وشدة النفور والإضاع في طرق معاصيه، وأشهدهم هي مكتوب عندكم وأشهدهم لكن في النسخة الأخرى وأهداهم، شهدك عزن خلي على ما يعني، وأشهدهم مع ذلك حمده العظيم وبره العميم وكرمه في أن خلى بينهم وبين المعصية فنالوها بنعمته وإعانته، ثم لم يخل بينهم وبين ما توجبه من الهلاك والفساد الذي لا يرجى معه فلاح، بل تداركهم بالدواء الشافي. اشطب كلمة الثاني اللي مكتوب عندك، كلمة الثاني يشطبها ماشي عبد الله، يعني الله تبارك تعالى شكرا ورحمته، يعني عصوه وهم يتقلبون في نعمه من الصحة والأكل والشرب إلى ذلك، وهم يعصون الله، إذا عصوه وهم يتمتعون بنعمه. طيب هذه المعصية لها عقاب، هل أهلكهم أم أن حلم ورأف بهم فلما تابوا قبل توبتهم ورجعوا إليه؟ أي رب هذا سبحانه وتعالى، له الحمد كما ينبغي لجلاله وتواضعه وسلطانه. قال بل تداركهم بالدواء الشافي فاستخرج منهم داء لو استمر معهم لأفضى إلى الهلاك، ثم تداركهم بروح الرجاء فقذفه في قلوبهم وأخبر أنه عند ظنونهم به، ولو أشهدهم عظم الجناية وقبح المعصية وغضبه ومقته على من عصاه فقط لأورثهم ذلك المرض القاتل أو الداء العضال من اليأس من روحه والقنوط من رحمته، وكان ذلك عين هلاكهم، ولكن رحمهم قبل البلاء وجعل تلك الأثار التي توجبها المعصية من البيحن والبلاء والشدائد رحمة لهم وسببا إلى علو درجاتهم ونيل الزلفى والكرامة عنده، فأشهدهم بالجناية عزة الربوبية وذل العبودية. خطعت هذا الكلام، أشهدهم بالجناية عزة الربوبية لأنه رب كل شيء، رب الخير ورب الشر ورب كل ما يعني، وذل العبودية لما رجع وتاب إلى ربه وجد ربا يقبل توبة عبده سبحانه وتعالى، ورقاهم بآثارها إلى منازل قربه قربه شيل النقطتين ونيل كرامته، فهم على كل حال يربحون عليه يتقلبون في كرمه وإحسانه، وكل قضاء يقضيه للمؤمن فهو خير له، صح مكتوب عندك به له، يسوقه إلى كرامته وثوابه، وكذلك عطاياه الدنيوية نعم منه عليهم، فإذا استرجعها أيضا وسلبهم إياها انقلبت من عطايا الآخرة كما قيل، صح كما اكتب عندك ما لا هي كما قيل إن الله ينعم على عباده بالعطايا الفاخرة فإذا استرجعها كانت عطايا الآخرة. من يشرح لنا هذه؟ إن الله ينعم على عباده بالعطايا الفاخرة، أي شيء، صحة مال أي شيء، طيب فإذا استرجعها كانت عطايا الآخرة، لأن صبرك وشكرك احتسابك الأجر يسبب لك عطايا إيش الآخرة. والرب سبحانه قد تجلى لقلوب المؤمنين العارفين وظهر لها بقدرته وجلاله وكبريائه ومضي مشيئته صح ومضي مشيئته وعظيم سلطانه وعلو شأنه وكرمه وبره وإحسانه وسعة مغفرته ورحمته وما ألقاه في قلوبهم من الإيمان بأسمائه وصفاته إلى حيث احتملته القوى البشرية في ذلك. في ذلك صح بعد كلمة البشرية في ذلك ووراءه مما لا تحتمله قواهم ولا يخطر ببال ولا يدخل في خلد مما لا نسبة لما عرفوه إليه. فاعلم أن الذين كان قسمهم أنواع المعاصي والفجور وفنون الكفر والشرك والتقلب في غضبه وسخطه وقلوبهم وأرواحهم شاهدة عليهم بالمعاصي والكفر مقرة بأن له الحجة عليهم وأن حقه قبلهم ولا يذكر أحد منهم النار إلا وهو شاهد بذلك مقر به معترف اعتراف طائع لا مكره مضطهد. فهذه شهادتهم على أنفسهم وشهادة أوليائه عليهم والمؤمنون يشهدون فيهم بشهادة أخرى لا يشهد بها أعداؤه ولو شهدوا بها وباءوا بها لكانت رحمته أقرب إليهم من عقوبته فيشهدون أنهم عبيده وملكه وأنه أوجدهم ليظهر بهم مجده وينفذ فيهم حكمه ويمضي فيهم عدله ويحق عليهم كلمته ويصدق فيهم وعيده ويبين فيهم سابق علمه ويعمر بها ديارهم ومساكنهم التي هي محل عدله وحكمته. وشهد أولياءه عظيم ملكه وعز سلطانه وصدق رسله وكمال حكمته وتمام نعمته عليهم وقدر ما اختصهم به من أي شيء حماهم وصارهم وأي شيء صرف عنهم وأنه لم يكن لهم إليه وسيلة قبل وجودهم يتوسلون بها إليه أن لا يجعلهم من أصحاب الشمال وأن يجعلهم من أصحاب اليمين. وشهدوا له سبحانه بأن ما كان منه إليهم وفيهم مما يقتضيه إتمام كلماته الصدق والعدل قوله وتحقق مقتضى أسمائه فهو معظم حقه. وكل ذلك منه حسن جميل له عليه أتم حمد وأكمله وأفضله وهو حكم عدل وقضاء فصل وأنه المحمود على ذلك كله فلا يلحقه منه ظلم ولا جور ولا عبث بل ذلك عين الحكمة ومحض الحمد وكمال أظهره في حقه وعز أبداه وملك أعلنه ومراد له أنفذه كما فعل بالبدن وضروب الأنعام أتم بها مناسك أوليائه وقرابين عباده وإن كان ذلك بالنسبة إلى الأنعام هلاكا وإتلافا. ما أقرأ أيضا حتى خط فأعداؤه الكفار المشركون به الجاحدون أولى أن تكون دماؤهم قرابين أوليائه وضحايا المجاهدين في سبيله كما قال حسان بن ثابت يتطهرون يرونه قربانهم بدماء من علقوا من الكفار. وكذلك لما ضحى خالد بن عبد الله القسري بشيخ المعطلة الفرعونية جعد بن درهم فإنه خطبهم في يوم أضحى فلما أكمل خطبته قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا تعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه فكان ضحيته. وذكر ذلك البخاري في كتاب خلق الأفعال. فهذا شهود أوليائه من شان أعدائه ولكن أعدائه في غفلة عن هذا لا يشهدونه ولا يقرون به ولو شهدوه وأقروا به لأدركهم حنانه ورحمته ولكن لما حجبوا عن معرفته ومحبته وتوحيده وإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا وصي بما يليق به وتنزيهه عما لا يليق به صاروا أسوأ حالا من الأنعام وضربوا بالحجاب وأبعدوا عنه بأقصى البعد وأخرجوا من نوره إلى الظلمات وغيبت قلوبهم في الجهل به وبكماله وجلاله وعظمته في غيابات صحه في غيابات ليتم عليهم أمره وينفذ فيه حكمه والله عليم حكيم والله أعلم. إذن عرفنا أيها الإخوة في بعد أن تكلم الشيخ رحمه الله عن حمد الأسماء والصفات عن حمد الآلاء والنعم وأقول إن هذا مع أنها كلها مطلوبة من العبد مطلوب بيانا إلا إن حمد الآلاء والنعم هو الذي لا يجادل فيه لا بر ولا فاجر ولا مؤمن ولا كافر. ولذلك حري بمن عرف هذا الخير أن يسعى في مبدأ تحبيب الخالق إلى خلقه. شوفوا هذا الكلام الثمين لهذا الإمام العظيم، لو نخص في خطبة جمعة، في محاضرة، في كلمة مدرس مع طلابه، في أب مع أولاده، في إنسان مع إخوانه، كم هذه الآلاء، كم هذه النعم، كم أنواع هذا الخطاب، كم هذا التودد، كم هذا الحنان، كم هذا اللطف، كم هذا البر، كم هذا العطاء الذي أنعم الله به على عباده. ومع هذا وهو الغني عنهم، وهم الذين يتقربون، وهم أفقر الناس، وهم أفقر الخلق إليه، ومع هذا يتقرب إليهم بالنعم ويتقربون إليه بالمعاصي. رحم الله الإمام ابن القيم فقد أجاد وأفاد. إلى هنا ينتهي درس الليلة، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.